الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قاعدة: منهج أهل السنة طلب الاستقامة لا طلب الكرامة. منهج أهل السنة مبني على طلب الاستقامة لا طلب الكرامة. منهج أهل السنة والجماعة مبني على طلب الاستقامة، فالله عز وجل خلقنا لنطلب الاستقامة على منهج الله، وليس مما تعبدنا به أن نطلب الكرامات. وهذا خلاف منهج الصوفية الذين يحرصون على طلب الكرامات، فتجدهم يعيشون في البراري طلبا للكرامة، ويعاشرون الأفاعي والوحوش والحيوانات المفترسة طلبا للأفاعي طلبا للكرامة. نسأل الله أن تلدغهم الأفاعي وتريحنا منهم ومن شرهم إن لم يرد الله هدايتهم. وتجد الواحد منهم مثلا يدخل النار في جسده، وربما يضرب نفسه بالسياط والحديد، ويضطجع على المسامير، ويدخل السكاكين في جوفه طلبا للكرامة فطلب الكرامة ليس من منهج أهل السنة والجماعة، وإنما طلب الاستقامة على منهج الله عز وجل. فنحن إنما خلقنا لنطلب الاستقامة لا لنحرص على الكرامة. إذن كيف تأتيك الكرامة؟ تأتي الكرامة للولي فجأة من غير طلب ولا سبق إنذار، ما تدري إلا فاجأتك الكرامة. وأعظم كرامة الله أن يختارك مسلما، وأعظم كرامة الله أن يزيدك على كرامة الإسلام أن يجعلك من أهل السنة، وأعظم من كرامة أهل السنة أن يجعلك من علماء أهل السنة. كم كرامة؟ وأعظم من ذلك أن يرزقك طلابا من أهل السنة، وأعظم من ذلك أن يجعلك من أهل الجنة، وأن يحسن لك الخاتم. فنحن نتقلب في الكرامات، لا تقعدون تقولون نحن ما بعد أجر الله على يدينا كرامات. لا أعظم كرامة أن يثبتك في هذا الزمان الذي تنوعت فيه الفتن، وصار المتساقطون في بحارها ومستنقعاتها، والغارقون في ظلماتها كثير، وأن تصبح وتمسي وأنت على خير وعلى دين وعلى سلامة. هذه مين كرامة؟ ذي كرامة عظيم. فإذا كل منا يرفل في الكرامة، لكن مشكلتنا ننظر إلى كرامات غيرنا.